ولما توجه تلقاء مدين قاد عسى ربي ولما جاءهم ثمانية حجج على أن تجرني ثمانية حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا صدق الله.